الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يسأل ويقول: بينما كان النبي قصة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف إذ سمع عربيا يقول: يا كريم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلفه: يا كريم. فمضى الأعرابي إلى جهة الميزاب وقال: يا كريم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلفه: يا كريم. فالتفت الأعرابي إلى النبي وقال: يا صبيح الوجه، يا رشيق القد، أتهزأ بي لكوني أعرابية؟ ووالله لولا صباح وجهك ورشاقة قدك لشكوتك إلى حبيب محمد صلى الله عليه وسلم، إلى آخر القصة. هل هذه القصة صحيحة يا شيخ؟ الحمد لله. الجواب: لا أصل لهذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعرف في شيء من كتب الأحاديث المعتمدة عند المسلمين، وأظنها من وضع الزنادقة من الرافضة وغيرهم، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الأحاديث الصحيحة فيها غنية وكفاية لمن أراد الله كفايته وهدايته. فالواجب عدم تصديق هذه القصة، وعدم الاكتراث لها، وعدم إرسالها لأحد من الناس، والله أعلم.